بقى عشان الاخت بتقول لازم تقولوا لي، هي يعني عدى وقت الحيض وطهرت ثم نزلت يعني نقطة دم، بارك فلا الله. دم استحاضة. اما اذا انتهى وهي ادرى بحالتها منا، اذا انتهى وقت الحيض وزمنه تماما ورأت القصة البيضاء، فان هذا يعد من النزيف بلغة العصر وبلغة الفقه استحاضة، فلا يؤثر على صومها ولا صلاتها ولا معاشرتها لزوجها ان كانت متأكدة.